أيها الشعب التونسي، منذ بضعة أسابيع قررنا وأن يكون حديثنا بالأحاديثنا الأسبوعية في الناحية الاقتصادية في حديث فيه توجيهات، فيه نصائح، فيه معلومات على الإنجازات اللي أمكننا اللي تمكننا من إنجازها أو الصعوبات اللي عطلتنا عن إنجاز بعض المشاريع. لكن قبل أن نترك الموضوع هذا اللي هو كبير ومتفرع، ماذا بينا نطمن الشعب التونسي فيما يخص علاقتنا مع فرنسا وما وصلت إليه الحالة ما بيننا وبين فرنسا، الحالة اللي كانت عطراتها كعدة أزمات وأخذ ورد وأزمة وزارية والسلاح ثم أزمة الحلف الأطلسي إلى آخره، وأخيرا وبعد ما يقرب من 3 أشهر وقع الاتصال ما بيننا وبين سفير فرنسا، وإن شاء الله بدرت خير وبدينا نتفاهم في فض المشاكل القائمة ما بيننا. في الحقيقة وتعرفوني ما نخفيش عليكم الحقيقة، لقيت جو من التفاهم في محادثتي الأخيرة ما بيني وبين سفير فرنسا، جو من التفاهم نجاح المفاوضات هذه في أجل معقول. الشيء اللي معطل هكا نوعا ما، مو على خاطر ما نبدأ مفاوضة بصفة رسمية إلا وقت اللي المشاكل الأساسية تكون تقريبا متفق عليها أو في طريق الاتفاق، كما مسألتين كم ما زالت هكا قائمة شوية. هي المسألة الأولى هذه جلاء القوات الفرنسوية عن المراكز هذه والقواعد اللي يسموها قواعد، واتفقنا وأنا يلزمنا من الحصر معناها نتخلصوا من هالاحتلال الفرنساوي باش نجم ونتفاهموا فيما يخص التحالف متاعنا أو قاعدة بن زرد أو كيفية ربط قاعدة بن زرد بالدفاع المشترك، كنا صلحنا مشتركة في الدفاع الخارجي إلى آخره. هذه مسألة الجلاء عن هالقواعد هذه، تعرفوهم هالقواعد، تعطل على مسألتين وما نظنش وانا هالمسألتين مش يكونوا حجرة عثرة في سبيل نجاح المفاوضات، لاسيما وان مسألة الجلاء تقريب متفق عليها. الأجل أجل متحصل معناها يقولوا مبدئيا يلزم في الأقل 6 أشهر، قلنا 6 أشهر هذا ياسر، لاسيما وأن المسألة توا احنا وزيدهم 3 أشهر متاع الأزمات المتكررة من سبتمبر، وإحنا في متحصل ننتظروا في هالمفاهمة هذه، لو كانت فهمنا في سبتمبر احنا توا في متحصل حتى 6 أشهر هم يوليوا 3، لأن تولي في مارس. ما نظنش وأن في المسألة هذه معناها أنا أمور معقولة، معناها باش نبعدوا على بعضنا ياسر، احنا نحبوا شيء معقول. هذا 6 أشهر باش انت الحصل معناها يخرج بطيون ولا نص بطيون من جفصة وكبانية من صفاقس ويمكن ربع كبانية من شيقيق ولا من فرسان، هذا ما نظنش إلا ثم إذا كان حقيقة مش نحبوا نفكروا في الوقت اللازم معناها ماديا، معناها ما تحتاجش لشيء كبير. على كل حال ما نبعدوش على بعضنا ياسر، ونأمل وأن واحد من الجانبين يفهم ظروف الآخر ويعمل خطوة باش نتلاقاو مع بعض. احنا كنا اخر اجل ماذا بينا يكون قبل 20 مارس، قبل 20 مارس معناها مناسبة الاحتفال الثاني بعيد الاستقلال متاعنا الثاني، معناها تكون معقول بعد عامين حصل. على كل حال ما نشوفهاش حاجة كبيرة ياسر. ابقى ثم مسألة اخرى أكثر أهمية لأنها تمس بمبدأ، ووقت اللي الأمور هذه تمس بمبدأ نبدأ احنا نظهر تشدد وصمود، وقت اللي ثم مسألة متاع مبدأ. الجانب الفرنساوي يقول هل المطارات هذه الباز هذو القواعد هذه مستعدين باش نخرجوا الجيوش متاعنا منها، لكن الحراسة متاعها باش تحرسها ونطمئنوا عليها، معناها ما يجيش ناس من الشرق مثلا أو هجوم أو استعمالها إلى آخره. احنا يحبوا هما الجانب الفرنسي يخلي قوة عسكرية ولو رمزية كبانية ونصف كبانية تعرفيش فرنساوي على أنه بشي، هذا بخلاف الفنيين. احنا مسألة الفنيين اللي بشي يمكنونا من التصرف في المطارات وقبول الطائرات اللي تجي من فرنسا وتعلمنا عليها السلطات الفرنساوية تحب تنزل أو تحب تطلع تحب تطير، هذا قلنا لهم راهو شنو نعرفيه، تحصل احنا مستعدين باش نسهلوا لكم، تحصل معناها استعمال الطائرات ومدكم ب كل الإعانة اللي تكون معقولة ما بين أصدقاء، هذا ما فيش خلاف. تبقى مسألة حراسة المطار هذا بقوة عسكرية هكا وبدلة عسكرية فرنسوية وعلم فرنساوي قائم تم قال شنو قال باش نحرسوها، معناها هذا مبدئيا ما يمكنش نقبلوه. ما احنا ما الجيش متاعنا لوش مجعول حاضر باش يحرس علم لدني تيمو، لو الجيش متاعنا تيمو تعلم انت حصل معناها في عند فرنسا والضباط تحصل يعرفوا الادرا هذه، بحيث يظهر فيها مش مساله حراسه، مساله رمزيه سامبول على انه هون باقي تم فرنسا انت حصل معناها والقوه الفرنسيه، واحنا هلا هذا سامبول هذا هو اللي ما نحبوش فهمت، على الشيء اللي نجم نتحملوا به مسؤولية متاع حراسة ومتاع أمن فهمت، لا نجم نتحملوا بها ما يمكنناش باش نتنازلوا على سيادتنا ونخليه فهمت الحسن، معناها عسكر توانسة قاعدة غادي وبحذاهم تلمودة هكا حاجة فهمت الحسن، معناها لا سيما وأنها ما تزيدش في أمن المنطقة هذيك المئة ولا 180 عسكري فرنساوي لا يزيد لا ينقص، مش هما اللي مش يردوا الهجوم متاع روسيا إذا كان مش تهجم الطيارات متاع روسيا ولا متحصل معناها متاع الشرق ولا متاع كذا، وثم نظام متحصل موجود باش يعرفوا الطيارات اللي جاية طيارات العدو متحصل معناها ثم آلات ثم جهاز ثم ديسبوزيتيف متحصل معناها يقبلها ويعرفها متحصل من طرابلس ومن إيطاليا ومن تركيا نفسها متحصل معناها، تحيثه هذا ما يمكنش نطمئن إليه. عليه متحصل أنا نقولها بكل صراحة هذه ولو ضئيلة رمزية هكا مبعثرة في في في تراب الجمهورية على أنه باش تحرص باش تحرص أو يتزيد في أمن تحصل في الأمن والطمأنينة تحصل معناها متاع المطارات، هذا لا سبيل إليه. وعليه إن شاء الله هالعقبات هذه اللي تختلف كأهمية بمعنى تزول وندخلوا في تحصل معناها نتفقوا على قنطرة صحيحة وندخلوا في المفاهمات اللي تخص بمعنى علايقنا السياسية في المستقبل والحلف اللي ممكن نعملوه أو دفاع مشترك اللي ممكن نتحدث. لكن الدخول في هذا أنا دائما وأبدا كنت أقولها، وأن ما ندخل إلا ما يكونوا بمعنى مستقلين على قدم المساواة، ما يمكنش في الحصل تكون ثم بقايا من العهد الاستعماري قائمة الذات في تونس وندخلوا باش نتفاوضوا بكل حرية، أي مع حرية الاختيار لربط مصيرنا بصفة مضبوطة مع فرنسا أو مع غير فرنسا. ثم بقايا، ثم مخلفات، المخلفات يلزمها تزول، أو على الأقل نكونوا متفقين على زوالها في أجل معقول. أنا قبلت باش تكون أنت الحصل نبدأ المفاوضة، مش لازم حتى لين تخرج آخر عسكري فرنساوي من تونس، لا، كيف نتفقوا على برنامج على كالندرية هكا وكذا واتفاق، والكالندرية هذا ما هوش مرتبط أنت الحصل بمسألة المفاوضة على الشؤون السياسية. أنا حاضر لأن أنا أعتبر أن اتفاق كيف هذا وثم إمضاء وكلمة وشرف خلاص نعتبره كأنه انتهى. هذوما المخلفات نعتبرها زالت أو في طريق الزوال، معنى أو ثم أجال معروفة معقولة من دعزم. لكن هالمخلفات هذه مش مسألة وجود العسكر فقط، لا محل وجود العسكر هذوما في الجهات نتاع الجمهورية، يعني ظاهر العيان هكا يعني يتمس أكثر من حاجة أخرى، لكن المخلفات موجودة في بقايا أخرى، يلزم هالمخلفات الأخرى يلزم زادة تزول أو نكونوا متفقين على زوالها في أجل معقول. من جملتها مثلا مخلفات في الناحية الاقتصادية، مثلا هذه مسألة البنك، بنك إصدار العملة، العملة متاعنا حصل معناها صدر فيها بنكة متاع الجزائر، هذه هاي مخلفة العهد الاستعماري، لا محالة متفقين بكونها باش تمشي على نفسها هذه البنكة حصل معناها مبدئيا، لكن ماذا بينا نبداو ونعرفوا بالضبط نتحصل معناها الأجال أو في الأقل آخر أجل اللي تكون هالبنك هذه انتهت ونكونوا أحرار في إصدار عملتنا وفي الإشراف على تسييرها. ثم مخلفات أخرى إلا زادها ما نشي مثلا ماشي خلاف ما بيننا وبين فرنسا في كونها يلزمها تزول، لكن ماذا بينا زادا نكونوا عارفين متفقين على كالندريي أو على أجال معقولة حسب معناها باش نكونوا مطمئنين، والكالندريي هذا يكون لا نسبة لا ارتباط بينه وبين المفاوضات السياسية. زادا مسألة الانسيان كومباتان هذوما المحاربين اللي كانوا في الجيوش الفرنسويه ما يقبضوا في منح هذوما يقبضوا فيهم من عند فرنسا باعتبارهم كانوا يخدموا في الجيش الفرنساوي، فرنسا تعطي فيهم في منح، هذا قلنا ما يمكنش باش تستمر هكا ناس توانسه كمواطنين تونسيين وكل 3 شهور مثلا ولا كل 6 شهور هو ماشيين للسفاره الفرنسويه مثل حصل يقبضوا في فلوس وكذا، هذا ما يقبلوش العقل. وجميع البلدان اللي استقلت اللي كانت كيفنا هكا مثلا سوريا الفيتنام كذا فضت هالمشكل هذا بكيفيه معقول. انا اتفقوا عملوا مثلا قوم الاموال هذه اللي قاعد تدفع فيهم فرنسا كل عام قوموها وأظن فرنسا انت حصل تعطيها تسلمها في ظروف معينه للدوله هذه المستقله الجديده، وتكون هك الدوله هذيك هي اللي تتكلف باش تعطي هذه المنح هذه لابنائها اللي كانوا في الجيش الفرنساوي. ما يمكنش، وهذا الموقع في جميع البلدان اللي استقلت باش تقعد معناها فرد من افراد دوله قائمه ذات دق على الباب معناها وكذا ويقبض في فلوس كل شهر وكل 3 شهور. كذلك مساله اضرار الحرب ما فيش فايده باش نبسط فيها. حرب ما وقعت في تونس وضرت برشا بناءات وفرنسا تعهدت باش تدفع حسب نسبة وتونس من الدولة ومصاريف حسب معناها وإجراءات وكذا، هذه زادة نحبوا نفصلوها عدة أمور من الناحية الاقتصادية فيما يخص القروض فيما يخص العملة فيما يخص إلى آخره. المخلفات هذه زادة ماذا بينا نكون مطمئنين عليها. هو حقنا من نهار الاول معناها من نهار الاول حيث ده الاستقلال حقنا انت حضرتك دخلنا في التنفيذ الاستقلال هذا، لكن ما تعرف ظروف واحنا من طبيعتنا انت حصل ناس مسالمين ونساعدوا وحتى تطيب الفكره وفما معارضه وبشويه وما نقولوش وبالساكته وامور معليش عامين ما كثرش من عامين ماذا بينا انت حصل الامور هذه تكون تمت او في طريق الانتهاء حتى يكون احتفالنا الثاني باستقلال بلادنا ما يشوبوش تخوفات او مخلفات قاعدة هكا باقي ما زالت، معناه يكون فرح شامل كامل وما يدخلش في هالفرح هدايا تخوفات اللي من شأنها ينتج عنها انكماش او قلة ثقة او عدم ثقة، لان هو هذا مسألة الدفاع المشترك والتحالف وكذا هذا مبني على الثقة. اذا كان انا متكوش متحصل مخايف وثم نوايا هكا وقاعد نشوف هكا ثم امور معناه ما يشجعش، لا يشجعني انا لا يشجع الشعب باش نرتبطوا ارتباط هذا. نظن هذا يفهموه المسؤولين ولو ثم هكا عناصر والطرف هكا سيما عناصر يمينية لباقي ما زالت ما فهمتش معناها دولة مستقلة وباقي ماشي في عقلها وأنها هكا القروض هذيك حصل هيبة وصدقة وكذا وما نعطيهم إلا وما نسلموا في الفلوس هذه إلا ما إذا كان حصل بورقيبة يبدل السياسة متاعه إلى آخره أمور حصل ما تليقش. على كل حال حبيت في آخر هذه السنة وبعد اللي بدأت اتصال الأول ما بيني وبين سفير فرنسا نطمن الشعب التونسي بأن سيرين في طريق موصل وأن النفاية هذيك القديمة اللي كانت ظهرت وانكشفت وانفضحت في قضية السلاح وفي قضية الأسلحة هك النوايا القديمة وجعل تونس هك منطقة نفوذ هك كيفاش تحصل تتصل بغيرنا وكيفاش غيرنا تحصل معناها كذا. نظن على ضوء التجربة الأخيرة وعلى ضوء الأحداث وعلى ضوء المواقف الصريحة اللي وقفتها الدول الكبرى متاع الغرب نظن ما عادش ابقى للمسؤولين الفرنساويين أمل في أن هالسياسة هذه ممكن يكون لها نصيب من النجاح. لأن لا إحنا نرضاو بهالوضع هذا، الوضعية هذه، ولا الدول الكبرى اللي تتحمل جانب لا بأس به من مسؤولية السلم توافق أو ترضى بهالوضع هذا. مش فايدة أنت الحسم أنا زركي ما يتعداش السياسة هذه نتاع كذا، ما يتعداش أما جهار أنت الحسم معناها وكذا، أمور أخوان وصداقة وحرية اختيار واستقلال حقيقي غير مشوب بأي شايبة، ثم تعاون حر في دائرة مصلحة الطرفين، وإلا ما فيش حاجة، ما فيش لزوم المفاوضات هذه ولا وما توصلش لنتيجة. وعليه هذا معروف انت حصل الدنيا الكل تعرفه ومتحقق، وأن العام هدايا المقبل إن شاء الله يكون عام نكون من جميع رواسب ومخلفات العهد الاستعماري، ودخلنا مع فرنسا جديد من يختص وبأنه مبني على الصراحة، على الوضوح، على حرية الاختيار، على التعاون الحر. يبقى في الناحية الاقتصادية ماذا بيها قبل نرجع للمسائل الاقتصادية اللي وعدتكم غير ما مرة أني مش نتركهم، لأن تعرف أهميتهم نعتبروها أساسية. الشؤون الاقتصادية متاع البلاد هذه هي محل اهتمامنا بصفة خاصة، لأننا نعتبر وأن جميع الإصلاحات وجميع التحسينات اللي ممكن ندخلوها على الشعب والازدهار اللي نحبه توجد في الجمهورية هذه، والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للخيرات، كله متوقف على ازدهار اقتصاد البلاد. ازدهار اقتصاد البلاد بمعنى أن يقوى ويكثر إنتاج البلاد، بمعنى اللي قاعد ينتج توا يعمل على زيادة في إنتاجه. أنا كاتب الدولة الفلاحة يقول لي لو كان الفلاحة متاعنا التوانسة لو كان يحسنوا هكا وسائل الإنتاج متاعهم هكا تحسين بسيط، وأنا بحيث في عوض الهكتار يدخل 4 أو 3 أنت حصل معناها مثلا يزيد 1 برك، لو كان ينزاد 1% في إنتاج توانسة بشيء من التحسين هكا وخدم فكره وما يقعدش باقي أنت حصل أسير لك العوائد القديمة البالية أنت حصل، ويشوف غيره كيفاش يعمل وكيشوف المعمر بحذاه كيفاش يخدم، حتى إذا ما نجمش يعمل كيف هكا يعمل معنا مليارديرات تنزاد للبلاد، ثروة تعدل في إنتاج البلاد. هذوما الناس اللي قاعدين ينتجوا، ماذا بينا يتحيلوا باش ينتج أكثر شوي. ثم كيفية الخدمة مش مثلا متوقفة كان على نطرق قال شنو نطرق ما صبتش، لا لا ثم كيفية أو تلقى المعمر بحذاه ما يتأثرش ياسر بالمطر فما جفاف ولا ما ثماش، علاش ثم خدمة. بمعنى مسألة البخت هكا والصدف والقدر والمكتوب يعمل على تضييق نتاقها، يضيق نتاق هكا القدر هكا والأمور اللي ما هيش في يد البشر، لا لابد يبقى بعض شيء لكن حاجة ضئيلة. ثم خدمة، ثم أمور علمية تدرس، ثم كيفية تنتحصل الزراعة، الوقت تنتحصل الأرض خدمتها، يعني يزيد في الإنتاج. كيف يزيد شوية شكارة في الهكتار بمعنى خيرات تدر على البلاد. ثم ناس في هالجمهورية التونسية في الشعب التونسي ما تنتجش بالكل، تعالى هكا على البشر. عجائب ايه نفسي، اي مصيبه هكا عدت شعوبك متخلفه، لا سيما الشعوب اللي خرجت من الاستعمار، هذوما اللي يسميهم البطلين. بطل يجي تلقى هون قدامي يقتل، يجي خارج تحصل في الثنايا وجوابات تحصل تراكم عليا كلهم، تحصل ما يحبوا الوظائف ويحبوا يحب يولي بوليس ويحب يولي جارديان، وهو شوف وليداتي تحصل بعض المرات يجيبوا لي المراه والولاد تحصل يرميهم لي وانت بونا وما بون. يا اخي ما تخمو ما يخدمش، ما ينتجش، ما انه ما ينتجش ما يلقاش باش يشري الولاد. انا هذه نكبه، هذه المرض الداء اللي قاعدين نعالجه فيه، هذا الداء اللي يلزمنا نتغلبوا عليه، والا باش نجموا نقولوا وان قمنا بواجبنا كدوله. لكن هذا ما يمكنش يتغلب عليه ما بين عشيه وضحاها. لا محاله دخلنا ناس كثير في الوظائف، هيك الفرنساويين اللي مشاوا في الماليه وفي الاختصاصات وفي الديوانه وفي والجدرمية والبوليسية وحرس وطني، معناها مئات آلاف رؤساء عائلات اللي قاعدة كانت عاطلة ولا تخدم، إنساء كانت تحصل معناها ولا تخدم، معناها كل واحد تلقى وراها أربعة خمسة عشرة بتحصل معناها أو تنحوش، ما كفاش مش كافي. ثم أراضي قاعدين نعملوا على تجهيزها باش نوزعوها على الناس اللي ما هيش تخدم لكن عندها قدرة للخدمة. من جهة أخرى في الناحية الاقتصادية يلزم تصنيع البلاد، قاعدين نعملوا على تكثير وتوسيع نطاق الصناعات بالتعليم الفني وبإعانة أو المساهمة في شركات صناعية، لأن التصنيع يستوجب الخدمة العمل خدامة. مثلا تلقى مثلا احنا قاعدين شنو هو انتاج البلاد، مثلا الجلد، الجلد معناها في البطوار هكا في الهواش اللي يذبحوهم تحصل معناها يشيحوا هكا الجلد هذاك ويبعثوه يوسقوا، لكن هكا الجلد هذاك شعلوا بيهم يسقوا في يسقوا لفرنسا ولا بريطانيا ولا بلجيكا، تمام اذا يذبحوهم تحصل معناها ويوديوا يردوه صبابط تحصل معناها والساك من النساء وكذا وبعد يبيعوهن. لكن احنا وقت اللي نبيعوه انت الحصل معناها الطرناطة بتلقاها باربعة فرنك ويرجع لنا انت الحصل معناها الكيلو باربعة الاف فرنك. اي الفرق هذا شنو هذاك الفرق هذاك خدامة وعمال تلقاهم استنفعوا بيه انت الحصل غادي في فرنسا وفي السويد وفي امريكا وتشيكوسلوفاكيا وبتحصل معناها وكذا. علاش ما نخدموش يعني الجلد هذا متاعنا هون، حتى اذا ما نوصلوش حتى للصبابط نوصلوه حتى يكون دباغ في الاقل يخدموا فيه ناس ويبيعوه اغلى شويه. وهكذا حديد قاعد يخرج من الحصن معناها تراب ماشي للسويد وماشي للمانيا، طيب نخدموه هون بمجرد ما انت الحصن معناها نزيدوا فيه بمعنى عرق جبين نضيفه للانتاج، لكن الانتاج هذاك اللي تخلقه الارض سواء جلد انت الحصن معناها او صوف او حلفه في عوض لهم تحصل يخرج هكا بك الحالة هذيك متاعه رخيص، ندخلوا فيه عرق جبين خدمة متاع بشر تنزاد قيمته ويولي القيمة متاعه هكا اللي تنزاد تتوزع على هكا الناس اللي شاركوا في تحسين حالته.